ولا تنسى تصويري ولطفي في الحشا وسلم الي الامر واعلم بانني ادبر احكامي وافعل ما اشاء. هكذا اخوة الايمان والاسلام عشوا مع تلاوة قرآنية طيبة مباركة والتي تلاها على اسماع حضراتكم فضيلة القارئ شيخ محمد عبد المجيد في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك والذي نكرم فيه الكريمة الراحلة التي انتقلت الى جوار رب العالمين واحكم الحاكمين وارحم الراحمين. في هذا اللقاء القرآني اتقدم باسم سيادة اللواء الشرقي ابو حطب والى سيادة الرائد ليس الفخري ابو حطب الذين جاءوا لكي يقدموا واجب العزاء الى عائلات الزوالات وعائلات الشايخ جميعا داعين المولى سبحانه وتعالى ان يتغمدها بواسع رحمته ونيابة عن نقابة الاطباء بمحافظة الشرقية وبمركز هيريا الذين تقدمونا الى الدكتور عادل رشاد والى عائلات الزوالات وعائلات الشايخ جميعا. هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك الذي نعيشه مع حضراتكم اخوة الايمان والاسلام في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك والذي اسأل فيه الحق سبحانه وتعالى ان يكرمنا جميعا بكرامة القرآن الكريم وان يشرح صدورنا بالقرآن الكريم وان يرحمنا برحمة القرآن الكريم. ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين. هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك عند الله سبحانه وتعالى عندما تستمع فيه الى ايات رب العالمين وهذه هي الصورة التي تسمى بصورة المؤمنون وبدايتها قد افلح المؤمنون. فعندما خلق الله الجنة وجعل فيها كل هذا النعيم نادى عليها الجبار تكلمي فكانت اول كلمة تنطق بها الجنة للواحد الديان قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. هذا لكل من اراد ان يسكن جنة رب العالمين سبحانه وتعالى وعمل لدار غدا رضوان خازنها والجار احمد والرحمن ناشيها قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران عشب نابت فيها. كما انني اتقدم نيابة عن قطاع الشرطة جميعا اللواء محمد ابو المجد نصار الذي يتقدم بخالص العزاء الى سيادة الرياض محمد بيك زيتون رئيس وحدة مرور مني القمر والى المهندس محمد والعائلة الكريمة. ولكن اخي المستمع الكريم هيا بنا في هذا اللقاء القرآني نعيش مع آيات مسك الختان لأن هذا اللقاء القرآني قد أفاض رب العالمين على فضيلة القارئ شيخ محمود محمد صابر. فهذا اللقاء أسأل الله سبحانه وتعالى ودائما أدعو إليه أن يتجلى عليه رب العالمين سبحانه وتعالى. آيات مسك الختان في هذا اللقاء القرآني وفضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر القارئ والمقيم بالمعالي مركز نمية القمح بمحافظة الشرقية. ادعو الله معي للقارئ الكريم ان يفيض عليه رب العالمين وان يكرمني وحضراتكم بكرامة القرآن الكريم. فمع آيات مسك الختام فليتفضل. يعني ما بدي نبص عليا بشنجة. Oh,

النبي صلوا على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. حبيبي يا نبي ثم بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يا رب يا صلاة النبي الله الله الله حدثك حديث الجنود فرعون يا ثمود الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بل هو قرآن مجيد يا رب طالع من الجنة هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود يا سلام هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود أيوة يا سيدي جينا شرهم يا رب للذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط من هو قرآن إنه لقول كمان واحدة يا عم الشيخ محمود. تعال منوفية كده يلا بسم الله الرحمن الرحيم يا معلم يا مدرب سلم يا حسن ربك لا عليه سبح اسم ربك لا عليه الله اكبر سبح اسم ربك لا عليه ايه الحلاوه دي الذي خلق فسوى والذي أخرج الماء عليك تحيه لا اله الا الله ويكرم عليك يا رب يا سلام حلاوه من الثانيه سنخلقك فلا تنسى سنقرئك فما تنسى إلا ما شاء الله بسم الله الرحمن بحسن ربك لا عليه بحسن ربك لا الذي خلق فسوى الذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى عليك يا مولان ايوه القفله الحلوه ده من الشيخ محمود حبيبك برضه صلوا على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام حبيب انه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الله أكبر سبحانك يا رب. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فزدى عليك مولانا. اللهم صل على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. يا سلام عليك يا ابو عمرو. يا سلام انت مجعدنا في الجنة. انه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك للعسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى صحف إبراهيم Yeah. رد عليك عليك يا شيخ محمود. اللهم صل على النبي. اللهم صل على سيدنا النبي. يا سلام يا حاج. الله يفتح عليك. حتى شط الله اكبر. نعم كلا إن الإنسان ليطغى رواه استغنى إن إلى ربك رجعا. الله العظيم الفاتح.